سواء الناس أو يسمعون أو يعقلون أيهم لك أنعم بهم أضل سبيلا أم ترى يا ربك كيف تضل لو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس حيا ثم قبضناه إن قلبا يسرى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيا مما خلقنا أنعاما ونسقيا كثيرا ولقد صرفنا بهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وأوشينا بعثنا في قرية النذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين على العذب المفرات وهذا من حجاج وجعل بينهما مردخا واحجا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا فأعبدوا من دون الله ما ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه غيرا.